وجعلنا منه فأنت تجعل الله الله أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم واصلح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اجعل رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. شفتها صحيفة 69 قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم، بين كمال قدرته. يعني جعل النجوم وخلق النجوم وجود النجوم بهذا الشكل الذي كل نجم ما يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يتبين من عظيم كمال قدرته سبحانه وتعالى. وفي النجوم منافع جمة. نعم. ذكر في هذه الآية، يعني سبحانه وتعالى قال جعل لكم النجوم، هذا في معرض الامتنان علينا، يعني من النعم التي أكرمنا الله بها. نعم. لذلك قال: وفي النجوم منافع جمة كثيرة. يعني ذكر في هذه الآية ذكر بعض منافع، ذكر الله يعني في هذه الآية بعض منافعها. نعم. وهي التي ندب الشرع إلى معرفتها. نعم. التنزيل هذا منها. نعم. نعم. وحفظا من كل شيطان من مارد، ومردة الشياطين، يعني الشياطين الكبار يعني. نعم. وجعلناها رجوما للشياطين، يعني في شياطين كبيرة مردة وفي شياطين عادية، يعني ليست بمردة. وبالرمضان تصفد مردة الشياطين، ليس جميع الشياطين. نعم. وجعلناها رجوما، رجم يعني كالحجارة. نعم. وجعل هنا بمعنى خلق. نعم. قد فصلنا الآيات، أي بيناها مفصلة لتكون أبلغ في الاعتبار. وجعل هنا بمعنى خلق، وهو الذي جعل يعني خلق. قد فصلنا. نعم. لقوم يعلمون، خصهم لأنهم المنتفعون بها. نعم. لقوم يعلمون لأنهم المنتفعون بها، الحقيقة يعني الظاهر، يعني الله قال يعلمون خصهم، قال لقوم يعلمون، طيب غير الذين يعلمون ما ينتفعون؟ ينتفعون، لكن النفع الذي ينفعك في الآخرة هو النفع العلماء، أما غيرهم ينتفع لكن كيف ليس كنفع له علماء. نعم. أن كل نفع وكل خير وكل شيء يعني سميناه خير تنتفع به في هذه الحياة وانقضى ولم يكن معك بعد هذه الحياة، معنى ذلك أنت ما انتفعت، لأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا أمام الدار الآخرة، لأن الله بيّن سبحانه وتعالى بقوله: وإن الدار الآخرة لهي الحياة، لهي الحيوان. نعم. قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يعلم شيء، يعني سبحانه وتعالى يعدد لنا آياته سبحانه وتعالى وخلقه وصنعه، يعني سبحانه وتعالى يعني كم مليون الناس، كم واحد يعني بيطلعوا يعني 100 مليون ولا أكثر، كلهم من نفس واحد، كلهم من نفس واحد، ما شاء الله على العيلة ما شاء الله. نعم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، كيف فصل لنا؟ فمستقر ومستودع. نعم، هلا بيحكينا قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يريد آدم عليه السلام، وقد تقدم في أول السورة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. نعم. فمستقر قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وأبو عمرو وعيسى والأعرج وشيبة والنخعي بكسر القاف. فمستقر. نعم. والباقون بفتحها. نعم. وهي في موضع رفع بالابتداء، إلا أن التقدير في من كسر القاف فمنها مستقر. فلا جاب أبو عمرو بس ما جاب من كثير. نعم. نعم. إلا أن التقدير في من كسر القاف فمنها مستقر. وهو في موضع رفع بالابتداء فمستقر، إلا أن التقدير في من كسر القاف يعني مستقر، فمنها مستقر يعني استدرك على قوله فمستقر مبتدا منه، لكن من قال فمستقر فمستقر يعني فهي مستقر، يعني جعل خبر بمبتدأ محذوف. والفتح فلها مستقر. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: فلها مستقر في الرحم. نعم. ومستودع في الأرض التي تموت فيها. نعم. وهذا التفسير يدل على الفتح، يعني مستقر. نعم. ومستقر في القبر. نعم. وأكثر أهل التفسير يقولون: المستقر ما كان في الرحم. نعم. والمستودع ما كان في الصلب. نعم. رواه سعيد بن تفسير جبير. آخر يعني. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقاله النخعي. هل فرق سيدي التقدير بين القراءتين؟ نعم. هل فرق التقدير بين القراءتين؟ ما في فرق، بس واحدة اسم مفعول واحدة اسم فاعل. وجرى منها. لأنه فيها مستقر، منها مستقر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مستقر في الأرض ومستودع في الأصلات. نعم. قال سعيد بن جبير: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ فقلت: لا. فقال: إن الله عز وجل يستخرج من ظهرك ما استودعك فيه. يعني من كبار التابعين صار سيدنا سعيد بن جبير، يعني كان تلميذ سيدنا بن عباس. نعم. ومع ذلك قتله ما قتله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن المستقر من خلق. نعم. والمستودع من لم يخلق. نعم. ذكره النوردي وعن ابن عباس أيضا. فصلت للتفسيرات له. نعم. ومستودع عند الله. نعم. قلت: وفي التنزيل: ولكم في الأرض مستقر ومتاع. يعني شرح صار. نعم. منها مستقر ولكم في الأرض مستقر. نعم. والاستيداع إشارة إلى كونهم في القبر إلى أن يبعثوا للحساب. نعم. وقد تقدم في البقرة. نعم. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قال قتادة: فصلنا بينا وقررنا، والله أعلم. نعم. قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه بس كما لا يدي بعده مو بعد بعد بعد عن الصحيفة الثالثة انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء أي المطر فأخرجنا به نبات كل شيء أي كل الأول أنزل من السماء ماء أي من السماء شو السماء الماء ما بين لنا ما فصل أي من السماء الماء لا يأتي من السماء يأتي من السحاب لكن كل ما علاك فأضلك فهو سماء نعم يعني من جهة السماء نعم فأخرجنا به نبات كل شيء أي كل صنف من النبات نعم وجعلنا من الماء كل شيء نعم وقيل رزق كل حيوان نعم فأخرجنا منه خضرا قال الأخبش أي أخضر نعم كما تقول العرب أرنيها نمرة نمرة نمرة أريكها مطيرة نعم نعم والخضر رطب العقول يعني أرني السحاب وريك الأرض يعني بيناتهم نعم يعني نيشي الأرض يعني ما عم تنبدلش وأرينا إياها نمرة يعني تمطر أريكها يعني أرنها أرنيها نمرة أريكها مطيرة نعم نعم والخضر رطب البقول البقول يعني مثل الفول الفاصولية والأشياء والحمص كلها اسمها بقول والفستو حتى منهون يعني جارية لم تأكل المرققة يعني خضري ولم تذق من البقول الفستقة نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد القمح والشعير والسلت والدمع يعني السلت نوع من القمح نعم والأرز وسائر الحبوب نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعضه على بعض كالسنبلة نعم افعل تلاقي مصفوفة في الآية الأولى لما ذكر لقوم يعلمون خصها بيعلمون بين بأنهم منتفعون خصها بإيه؟ لقوم يعلمون خصهم بأنهم منتفعون يعني منتفعون نفع الذي عليه المعبر نعم اللي بعدها لقوم يفقهون سكت عنها يفقهون يفهمون يعني نعم نعم الثانية قوله تعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية ابتداء وخبر نعم قنوان دانية من النخل وقنوان دانية من النخل نعم وأجاز الفراء في غير القرآن قنوان دانية على العكس على ما قبله نعم قال سيبويه ومن العرب من يقول قنوان قال الفراء هذه لغة قيس قنوان وأهل الحجاز يقولون قنوان وتميم يقولون قنيان ثم يجتمعون في يعني كلهم يجمعوا جمع قنو وقنو والطلع الكفر الكفر قبل أن يشق يعني كفر يعني الكم لم يتم الأكمام قبل أن يشق عن الإغريض. نعم. والإغريض يسمى طلعا أيضا. وقال وما تخلو من ثمرات من أكمامها. نعم. والإغريض يسمى طلعا أيضا. نعم. والطلع ما يرى من عزق النخلة. عزق يعني عرق. نعم. والقنوان جمع قنو. نعم. تسميته قنوان. قنوان. يصيب وصنوان. بكسر النون. ولا الجمع على لفظ الاثنين. يعني مثل ولد وولدان. نعم. نعم. قال الجوهري وغيره الاثنان. عود وعيدان. نعم. قال الجوهري وغيره الاثنان صنوان والجمع صنوان. نعم. يعني الاثنان صنوان والجمع صنوان. نعم. والقنو العذق. نعم. والجمع القنوان والأقناف. نعم. قال طويلة الأقناء والأساكي. نعم. غيره أقناء جمع القلة. العذق يعني. نعم. وسنوان جمع تكسير يعني جمع هو. سنوان جمع تكسير. نعم. لذلك أعيد الحركة. نعم. قال المهدوي قرأ ابن همر قنوان فتح الخاف مذكر السالم في الله جمع عقلاء صفات العقلاء كعامر كمدهش كعامر ومذنب. نعم. سالم جمع عامر. سليم جمعي عامر ومذنب. نعم. قال المهدوي قرأ ابن هرمز قنوان. نعم. القافي وروي عنه ضم. قال الفتح هو اسم للجمع غير مكسر. المهدوي ابن الشاطبي رحمه الله. نعم. نعم. على الفتح هو اسم للجمع غير مكسر بمنزلة ركب عند سيبوي. نعم. وبمنزلة الباقر والجامل. نعم. باقر هاي. نعم. لأن فعل ليس من أمثلة الجمع. نعم. طيب. وضم القاف. وضم القاف على أنه جمع قن وهو العزق كسر العين. وهي مثل ما أن العرق يعني وهي الكباسة. نعم. وهي عنقود النخلة. والعزق بفتح والعزق والعزق بفتح العين طاحنة. نعم. فتح. نعم. نعم. والعزق بفتح العين النخلة نفسها. نعم. يقال لها يعني وقيل قنوان الأمار. نعم. قلب النخل يعني. نعم. دانية قريبة ينالها القائم والقائم. داني. نعم. عن ابن عباس والبراء بن عازب وغيرهما. نعم. قال الزجاج منها دانية ومنها بعيدة فحذف. نعم. مثله سرابيل تقيكم يعني ليش فحذا أو فحذا يعني بعيدة ربي ما ذكر بعيدة ليش للاكتفاء لما من داني يعني في منا غير داني مثل سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. نعم. من الأسيدي فحذفون من الأواخر يعني من الأوائل دلالة الأواخر أو من الأواخر لدلالة الأوائل. هذا. نعم. نعم. قال السجاد منها دانية ومنها بعيدة فحذف. نعم. ومثله سرابيل تقيكم الحر خص الدانية بالذكر لأن من الغرض في الآية ذكر القدرة ذكر القدرة والامتنان بالنعمة يعني امتنان يعني امتنان يصير هيك وهيك. نعم. والامتنان فيما يقرب متناوله لأن من الغرض ذكرى القدرة والامتنان لأن من الغرض ذكرى القدرة والامتنان من الغرض الامتنان بالنعمة يصير هيك وهيك. نعم. والامتنان فيما يقرب متناوله أكثر، لذلك قال دانية سبحانه. والتنتين الحقيقة دانية يعني في كلام دانية وبعيدة، بعيدة من حيث المنظر أما حيث يعني جلبها وما تكون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. شو يدعون يعني يطلب ما يتمنون اللي بده إياه يعني، مو بس اللي يدعون. نعم. الآن نتكلم عن الجنة. عن الجنة. وكما هذا يعني من الجنة، لكن هو ليس من الجنة هنا، لا هو أنشأ يعني من علينا هلا الدنيا. الدنيا يعني عم يذكرنا يا ماذا فعل في الدنيا. نعم. لكن الدنيا يعني ذكر يعني ذكر الدنيا في يعني في امتنان أكثر من البعيدة، لكن بالجنة في دنيا وفي بعيدة. البعيدة بمثابة القريبة. بحيث النتيجة ولهم فيها ما يدعون، لكن هون بدأ طلع على هيا نفكر هون وين جد في الدنيا. لذلك مع الزجاجة منها دانية ومنها بعيدة، والحامعه يعني الزجاجة هو هيك ليش؟ أنه موجود القرآن يعني هو الحق. وين يعني دانية والبعيدة شوينا، لذلك أن معروفة لدلالة الدانية على البعيدة. نعم. وممكن البعيدة أطيب منها تكون. نعم. ينال على القائم والقاعد، هذا التفسير يعني وراح فيه الجنة قريبة ينالها القائم والقاعد، هاي القريبة، والبعيدة ينالها هذه على السلم وهذه قاعدة الرافعة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين.